Book 2 24 Cuộc hẹn المواعيد Bạn bị nhỡ xe buýt rồi à? هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ هل قد فاتك الباص؟ Tôi đã đợi bạn nửa tiếng rồi. لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. لقد انتظرتك نصف ساعة. Bạn không mang theo điện thoại di động sao؟ ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال. Lần sau hãy đến đúng giờ nhé. كن دقيقا في المرة القادمة. كن دقيقا في المرة القادمة. Lần sau lấy xe taxi đi nhé. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Lần sau nhớ mang theo một cái ô. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Ngày mai tôi được nghỉ. غدا عندي عطلة. غدا عندي عطلة. Ngày mai chúng ta có gặp nhau không? هل سنلتقي غدا؟ هل سنلتقي غدا؟ Xin lỗi nhé. Ngày mai tôi không rảnh rỗi. يؤسفني غدا لا يناسبني. يؤسفني غدا لا يناسبني. Cuối tuần này bạn có dự định gì chưa? هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Hay bạn đã có hẹn rồi? أو قد صرت متواعدا؟ أو قد صرت متواعدا؟ Tôi đề nghị chúng ta gặp nhau vào cuối tuần. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Chúng ta đi dã ngoại không? هل نقوم بنزهة؟ هل نقوم بنزهة؟ Chúng ta ra bờ biển không? هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ Chúng ta đi lên núi không? هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ Tôi đón bạn ở văn phòng nhé. سأخذك من المكتب. سأخذك من المكتب. Tôi đón bạn ở nhà. سأخذك من المنزل. سأخذك من المنزل. Tôi đón bạn ở bến xe buýt. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. سأخذك من محطة الباصات.